جزاكم الله خيرا. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الفن الذي بدأنا فيه يسمى مصطلح، المصطلح أو مصطلح الأثر، والمصطلح يصلح أن يكون اسم مفعول وأن يكون مصدرا منيا وأن يكون اسما للمكان أو للزمان. فما هو المراد من هذه الأربعة؟ مصطلح الظاهر أنه اسم مفعول، أقرب ما يكون أنه اسم مفعول، يعني هذا ما اصطلح عليه العلماء. والاصطلاح أصله افتعال من صلح، والمعنى القواعد الصالحة لأن تكون ضابطا لما يعرض للإنسان في علم الحديث. واعلم أن الأدلة هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هي التي يبني الإنسان عليها عقيدته وسيره إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة فعل للمأمور وتركا للمحظور. وإذا كان هذا هو الذي يبني عليه الإنسان عبادته فلا بد أن يتحقق نسبة هذا الشيء إلى الله عز وجل أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. والناظر في القرآن الكريم ينظر إليه من ناحية واحدة فقط، وهي ثبوت دلالة القرآن على هذا الحكم أو عدم ثبوتها. ما ينظر إلى ثبوته عن الله، لأن ثبوت القرآن عن الله أمر متواتر أجمعت الأمة الإسلامية عليه منذ أوحاه الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى زمان هذا حتى يرفعه الله تعالى. ولهذا قال العلماء: من أنكر من القرآن آية أو بعض آية أو كلمة أو حرفا مجمعا عليه عند القراء فإنه كافر، أما إذا أنكر حرفا مختلفا فيه فإنه لا يكفر. وعلى هذا، والحروف المختلف فيها هي ما تعدو أصابع اليد. وأما الناظر في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا بد أن ينظر نظرين: النظر الأول هل ثبتت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أم لم تثبت، والنظر الثاني بعد ثبوتها هل تدل على هذا الحكم أو لا تدل. فتشارك القرآن الكريم متى؟ إذا ثبت، أما قبل أن تثبت فلا بد أن نحرر ثبوتها أولا حتى تكون صالحة للنظر، وذلك لأن المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والتروك ليس كله ثابتا عنه، بل منه الضعيف ومنه الموضوع المكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم ينقل إلينا نقلا متواترا كنقل القرآن. فلهذا صار الناظر فيما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد له من نظرين: النظر الأول في ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنظر الثاني في ثبوت دلالته على هذا الحكم. فصار طلب الدليل من السنة أشق على الإنسان من طلبه من القرآن، وهذا واضح. ولهذا يجب على طالب العلم أن يعتني فيما ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعتني باعتناء بالغا حتى يدرك صحة نسبته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من عدمها. وقد يسر الله ولله الحمد من علماء هذه الأمة من بين صحة ما ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من ضعفه، فألفوا في ذلك التصانيف العديدة وكفوا الأمة التعب والمؤونة، مثل كتب الصحاح التي تلقاها الأمة بالقبول كصحيح البخاري ومسلم وغيرهما مما يوجد من كتب المحدثين التي اعتمدها المسلمون وجعلوها أمهات لما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنما لم يذكر، يعني ثم إن الذي لم يذكر في هذه الكتب التي التزم مصنفوها بالصحة ما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيها وتلقاها الأمة بالقبول، إذا لم يوجد في هذه الكتب فقد وضع العلماء والحمد لله قواعد يمكن أن يطبق الإنسان فيها ما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يحكم بصحته أو ضعفه. وهذه القواعد هي ما يسمى بعلم مصطلح الحديث، ومن ثم نعرف أهمية علم المصطلح وأنه من أهم ما يكون، لأن به تستعين على معرفة ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعرف أو يقال في تعريفه علم يعرف به أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، لا من حيث الدلالة على الأحكام، ما أهل المصطلح ما لهم دخل في الدلالة على الأحكام أو استنباطها من الحديث، إنما هو علم يعرف به أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. فما فائدته؟ فائدته معرفة ما يقبل ويرد من الحديث ومن الرواة، معرفة ما يقبل وما يرد من الحديث والرواة. وهذه فائدة هينة ولا عظيمة؟ هذه فائدة عظيمة جدا. ولهذا كانت دراسة مصطلح علم الحديث فرض كفاية، فنحن إذا درسناها نكون قد قمنا بفرض من الفروض يثاب عليه ثواب الفرض، وليس مجرد أن نقرأه للنظر والمعرفة، بل لأن نقوم فيه بواجب علينا فإنه فرض كفاية. وقد مضى عليه زمن طويل فيما سبق والناس لا يهتمون به ولا يرونه شيئا، ولكن الحمد لله في الآونة الأخيرة التفت الناس إليه وعرفوا أنه مهم جدا. وقد أقول إنه أهم من علم النحو، نعم، وقد أقول إن علم النحو أهم من وجه، لكن لا ينبغي أن يترك أبدا، ما ينبغي لطالب العلم أن يخلي نفسه من معرفة مصطلح العدل أبدا، فمقل ومستكبر. من علماء الحديث في الاصطلاح وفي الاستنباط وفي الحكم من علمائه البارزين مؤلف هذا الكتاب أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله، الذي يلقب بقاضي القضاة في مصر. هذا الرجل علمه لا يحتاج إلى إطراء لأنه معروف لديكم. ألف هذا الكتيب الصغير لفظا الكثير معنى، يعني وزنه كبير جدا، لأنه نخبة علم المصطلح. لو تدور مثلا في علم المصطلح في كتب الواسعة وجدت أن كل ما فيها موجود في هذه النخبة اليسيرة. ويستطيع الإنسان أن يحفظها في خلال يومين، نعم، ونحن إن شاء الله سنمهلكم أن تحفظوها مدة الدراسة، لكن بشرط أن لا يكون كحفظكم بعض المتون. إذا سئلتم عن المتن الذي قرأتموه في الأسبوع الماضي وإذا لا علم ولا خبر ولا عين ولا أثر، أقول هذا المؤلف رحمه الله بدأ كتابه أو هذه الرسالة المختصرة بقوله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، في نسخة عليما قديرا. والحمد تكلمنا عليه كثيرا وبينا أنه وصف المحمود بالكمال الذاتي والمعنوي، هذا الحمد. فإن كرر هذا الوصف سمي ثناء، والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. وبه نعرف أن من فسر الحمد بالثناء بالجميل المفعول على الفعل الوجه الاختياري فإنه قاصر جدا في تعريف، وأن الصواب في تعريف الحمد وصف الكمال، وصف المحمود بالكمال الذاتي والمعنوي، إلا أن ابن القيم زاد قيدا في ذلك قال محبة وتعظيما، أن يكون حامل لك على مدحه أو على وصف الكمال المحبة والتعظيم، بخلاف ما إذا كان الحامل لك على هذا رياء أو سمعة أو ما أشبه ذلك أو خوفا، مثل الذين يحمدون الملوك والكبرى يقال هذا مدحا، يقال هذا مدح ولا يقال هذا حمد. فجعل رحمه الله زيادة في القيد أن يكون ذلك على سبيل إيش؟ المحبة والتعظيم. وقوله الحمد قال العلماء إن أل هنا للاستغراق التي يصح أن يحل محلها كل، لأن أل الاستغراقية هي التي يصح أن يحل محلها كل، ليهب كل بالسكون كل بالتشديد، إن الإنسان لا في خسر، هذه أل للاستغراق، لأنك لو حذفت أل وقلت كل إنسان إن كل إنسان صح ولا لا؟ نعم، خلق الإنسان ضعيفا خلق كل إنسان، إذن كل حمد فهو لله. واللام في قوله لله للاستحقاق والاختصاص، أما كونها للاختصاص فلأنه لا أحد يختص بالحمد كل من كل وجه إلا الله، ولا أحد أهل للحق للحمد من كل وجه إلا الله جل وعلا. وقول لله يقول أصل لله اللام حرف جر معروف، والله أصلها الإله، الإله، ولكنها حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال، كما حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال من الناس وأصلها الأناس، وحذفت من شر وخير وأصلها أشر وأخير. والإله معناه المعبود، المعبود، فكل معبود فهو إله، ثم إن كان بحق كان مستحقا للألوهية، وإلا كانت ألوهيته باطلة. والله عز وجل علم على الباري سبحانه وتعالى، وهو إله مستحق للألوهية ومستحق للحمد. وقولها الذي لم يزل عالما أو عليما، لم يزل هذه يسميها النحويون أفعال الاستمرار، لأنها تدل على استمرار الشيء. لم يزل عالما فيما مضى ولا في المستقبل؟ لم يزل لم لما مضى، لكنه ولا يزل، لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى عالما أو عليما. وعلم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم علم الله كامل، لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، وعلم غيره ناقص، ناقص من هذه الوجوه الثلاثة، من جهة الشمول، ومن جهة الجهل السابق، ومن جهة النسيان اللاحق. فعلم غير الله محدود ولا لا؟ محدود، مهما كان الإنسان في العلم فعلمه محدود. ثانيا مسبوق بالجهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وثالثا ملحوق بالنسيان، فما أكثر ما ننسى. لكن علم الله سبحانه وتعالى شامل أزلي أبدي. قال الله تعالى في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى، لا يجهل ولا ينسى، فلا يجهل فيما مضى ولا ينسى في المستقبل. ومع ذلك موصوف بالقدرة، قدير، لم يزل عليما قديرا. والقدرة وصف يتمكن به القادر من الفعل بلا عجز، هذه القدرة وصف يتمكن به القادر من الفعل بلا عجز، بخلاف القوة، فالقوة وصف يتمكن به القوي من الفعل بلا ضعف. ولهذا قال الله عز وجل: العجز بالقدرة والقوة بالضعف، فقال الله: الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ما قال قدرة. وقال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، ما قال قويا. أيهما أخص؟ كل واحدة أخص من أخرى من وجه. فالقوة تكون في المريد وغير المريد، والقدرة ما تكون إلا في المريد. والقدرة تكون مع الضعف ومع القوة، والقوة ما تكون إلا بقوة، ما تكون مع الضعف. فمثلا لنا أن نقول هذا الحديث قوي ولا قادر؟ قوي. ولنا أن نقول هذا الإنسان قوي، فتكون في المريد القوة وغير المريد، لكن القدرة ما تكون إلا في المريد. فالجماد ما يقال قوي، ما يقال قادر، نعم ما يقال قادر. ثانيا قلت القوة تدل على فعل الشيء يعني بدون ضعف، بخلاف القدرة. ولهذا لو أن شخصا قيل له: احمل هذه الصخرة، جاء بحمله ما استطاع يقلها من الأرض، ايش نقول؟ هذا ليس بقادر، عاجز. وآخر حملها لكن يا الله يحملها، يتزحر ويصفر وجهه ويحمر، ويا الله يشيلها سنتي، هذا وشو؟ قادر لكن ليس قول. واحد قلنا له احملها قالوا وش احمل؟ نحمل هذا الحجر، هذا الحجر هذا تقول يحمله؟ قلنا نعم احمل. قال لها قلبه تقل ريشي، هذا وشو؟ هذا قادر قوي، هذا قادر قوي. اي نعم، والله المستعان. فيما سبق رحمه الله مبتدأ درس اليوم، انتم ترون لك الشرح مع المتن. طيب، بسم الله الذي لم يزل عالما قديرا او عليما، نسختان. وصلى الله على سيدنا محمد الذي ارسله الى الناس كافه بشيرا ونذيرا. رحمك الله. صلى الله، الجمله خبريه لكنها خبريه لفظا انشائيه معنى، والمعنى انك تسال الله ان يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. فما معنى اللهم صل على محمد، او ما معنى صلى الله على محمد؟ المعنى انك تسال الله عز وجل ان يصلي عليه. وما معنى صلاتي عليه؟ ثناؤه عليه في الملأ الاعلى، يعني عند الملائكه المقربين، ان الله عز وجل يثني على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الاعلى. هذا معنى الصلاه، معنى سؤال الله تعالى ان يصلي على نبيه، ان يثني عليه في الملأ الاعلى. وقولك صلى الله على محمد وجملة خبرية بمعنى الأمر، بمعنى الأمر، بمعنى الدعاء، بمعنى الدعاء. ومنه قولك فلان رحمه الله، فإن هذه الجملة هي خبر. ولهذا لو قال قائل عن رجل فلان رحمه الله ما نقول أخطأ، وش يدريك إن الله رحمه؟ لأنه يقول أنا أدعو الله أن يرحمه. ومنه أيضا فلان المرحوم وفلان المغفور له، فإن هذا وإن كان خبرا لكنه بمعنى الدعاء، يعني الذي أسأل الله أن يغفر له أو أن يرحمه. والغريب أن بعض العامة ينفرون من هذه الكلمة، ولا ينفرون من قوله فلان رحمه الله فلان غفر الله له، مع أنه لا فرق بينهما من حيث المقصود والمراد. وقول على سيدنا محمد، سيدنا محمد الذي أرسله، لولا قولها الذي أرسله لكان في العبارة قصور عظيم، لأن مجرد كونه سيدنا لا يدل على أنه رسول، إذ أن السيد هو الشريف، الشريف، وهذا لا يدل على شرف الرسالة. لكن المؤلف قال الذي أرسله، وكان الأفضل من ذلك أن يقول وصلى الله على نبينا أو على عبده أو ما أشبه ذلك. لكن مع هذا لا نقول إن العبارة منكرة من قال الذي أرسله، بل نقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم سيدنا وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وهو أشرف بني آدم عند الله سبحانه وتعالى. ولكن كلما كانت الصيغة أقرب إلى الوارد وأدل على وصف الرسول عليه الصلاة والسلام فهي أولى. وقول على سيدنا، إن قلت كيف يصح أن نقول على سيدنا والنبي عليه الصلاة والسلام قال للذين قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا، قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. قلنا لا مانع، لا تناقض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يقول، ولكن قال لا يستهوينكم الشيطان، يعني معناه لا يميل بكم إلى الهوى، حتى تتخذ من هذه الكلمات غلوا فوق المنزلة التي أنزله الله إياها، وأرشدهم خوفا عليهم من أن يستوي من الشيطان إلى أن يقولوا عبد الله ورسوله. وهذا أحسن وصف يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله محمد، محمد هذا اسمه عليه الصلاة والسلام العلم، وقد ذكره الله تعالى في القرآن بهذا الاسم في كم من موضع؟ نشوف، أعطونا الموضع الأول في آل عمران: وما محمد إلا رسول. دقيقة، في سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. في سورة محمد: وآمنوا بما نزل على محمد والحق من ربهم. في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه إلى آخره. نعم، أربعة مواضع. طيب، وهذا الاسم اسم مفعول، صيغته اسم مفعول، يعني محمد على وزن مفعل، ومفعل وزنها مكرم، ومكرم اسم مفعول. محمد أي أنه عليه الصلاة والسلام قد جعل فيه من الشمائل والمناقب ما يكون محمدا عليه. ولهذا قال حسان بن ثابت، أنت تصدق يا عبد العزيز، اترك التعليق هذا، قال حسان بن ثابت: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. وشق له من اسمه، يعني الله عز وجل سماه محمدا، والله عز وجل حميد ومحمود، فذو العرش محمود وهذا محمد. طيب، فإن قلت هل ورد له اسم في القرآن غير هذا؟ أحمد، وجاء ذلك في البشارة التي بشرها عيسى لبني إسرائيل، فقال: مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. لماذا اختير أحمد على محمد في بشارة عيسى؟ لأجل أن يبين عيسى لقومه أن محمدا صلى الله عليه وسلم أحمد الناس لله، وهو أحق الناس أن يحمد، لأن أحمد على القول الراجح مشتق من اسم المفعول واسم الفاعل، فهو أحمد إذا كان اسم الفاعل يعني أحمد الناس، وإذا كان اسم مفعول فهو أحق الناس أن يحمد. النبي عليه الصلاة والسلام جامع بني الصيد. وعندي والله أعلم أن هناك أمرا ثالثا، إن كان الله تعالى أجرى هذه الكلمة على لسان عيسى لهذا الأمر الثالث الذي أريد أن أقوله، وهو أن يكون في ذلك فتنة لبني إسرائيل إذا اتبعوا المتشابه، فقالوا: الذي بشرنا عيسى به اسمه أحمد، والذي بعث في أم القرى اسمه محمد، فأحمد غير أحمد غير محمد، هاتوا لنا نبيا أو رسولا يسمى أحمد ونؤمن به. فيكون في ذلك امتحان لهم في اتباع إيش المتشابه. ونحن وفعلا أوردوا هذه الشبهة، فعلا أوردوها، ولكننا نجيبهم بأن الله عز وجل قال في نفس الآية: فلما جاءهم بالبينات. من جاءهم؟ الرسول الذي بشر به. لما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. فدل هذا على أن أحمد ليس منتظرا كما يزعم هؤلاء النصارى، ولكنه قد جاء وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن عيسى قال مبشرا برسول يأتي من بعدي، ومعلوم باتفاق المؤرخين أنه ما جاء رسول بعد عيسى إلا من محمد عليه الصلاة والسلام، فالذي جاء من بعد عيسى هو محمد. ولما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، فتبين بهذا أن تعبير عيسى بأحمد فيه فائدتان. الفائدة الأولى ليبين لبني إسرائيل أن هذا الرسول أحمد الناس لله وأحق الناس أن يحمد ويثنى عليه، فيكون بذلك تنويه لفضله، لا سيما وأنه بشرهم به بشارة، والبشارة مما تكون في الأمور السارة المحبوبة. ولو الأمر الثاني هو ما يكون بامتحان هؤلاء النصارى، حيث جاء الاسم غير الاسم الذي سمي به الرسول عليه الصلاة والسلام من قبل أهله وهو محمد، فكان في ذلك شبهة لهم. وقد علمنا زوال هذه الشبهة من وجهين: الوجه الأول قوله من بعدي، ولم يبعث أحد من الرسل بعد عيسى إلا محمد عليه الصلاة والسلام، والوجه الثاني قوله فلما جاءهم بالبينة، وهذا يدل على أنه ليس منتظرا بل إنه قد جاء ولكنهم كذبوه. طيب هو انتهى الوقت ولا لا؟ ناصر وقد جاء نقول قال بعضهم إن البشارة في الأصل بما يسوء، وقد تستعمل فيما يسوء بجامع أن كل من الخبرين يؤثر في الإنسان وتتغير به البشرة، فهمت؟ هذا بالخير تتأثر البشرة بالفرح والسرور، وهذا بالعكس. أو أنه على سبيل التهكم بهم، كما في قوله ذق إنك أنت العزيز الكريم على قول بعض المفسرين. نعم. محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وعلى آل محمد وصحبه. الآن يطلق على الأتباع كما في قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويطلق كذلك على القرابة، فيقال آل فلان أي قرابة فلان، ولكنه في هذا الموضع صالح لآل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين به فقط دون آله الكفار، أو لآله بمعنى أتباعه. وإذا تعارض الخاص والعام في باب الدعاء فإن الأفضل أن يحمل اللفظ على العام، لأنه إذا حمل اللفظ على العام دخل فيه الخاص ولا عكس. فإذا قلنا آل محمد لفظ مشترك بين آله أي قرابته المؤمنين به، وبين آله أي أتباعه المؤمنين به، أيهما أعم؟ الأخير، لأنه يدخل فيه آله القرابة المؤمنة به. وفي باب الدعاء ينبغي الحمل على الأعم لدخول الأخص فيه ولا عكس. وأما من قال مشنعا على من فسر الآل بالقرابة: آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، قال ذلك مشنعا على من فسر الآل بأنهم القرابة. فيقال لهذا الذي شنع: إننا نريد بالآل الذين يستحقون الصلاة هم المؤمنون من قرابته، فالذين قالوا إن آله قرابته قالوا المراد المؤمنون، وحينئذ لا يتوجه إليهم هذا التشنيع. في كلام المؤلف نحمل الآل على الأفعال لأنه أعم، وعلى هذا فيكون قوله وصحبه من باب عطف الخاص على العام. ومن صحب الرسول؟ الصحب جمع صاحب، وجمع الجمع أصحاب، والمراد بالصحب هنا اسم جمع، مو جمع، يعني ليس على أوزان الجمع، لكنه اسم جمع وله جمع وهو الأصحاب. من المراد بصحب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ المراد به كل من اجتمع به مؤمنا به ومات على ذلك، سواء طالت مدة اجتماعه به أم قصرت، ولكن بشرط أن يكون مؤمنا به. وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم خير هذه الأمة، ولهم مراتب في الفضيلة. فعلى سبيل العموم المهاجرون أفضل من الأنصار، ومن أسلم قبل صلح الحديبية أفضل ممن أسلم بعده. ومع هذا فكلهم يوصف بالعدالة، ولذا قال أهل العلم إن جهالة الصحابي لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول. وقوله وسلم تسليما كثيرا، تقدم لنا أن معنى التسليم هو إلقاء السلام، وأن المسلم إذا قال السلام عليكم قيل سلم، نعم قيل في الجواب عليكم السلام، لكن قيل سلم تسليما. فالسلام إذن اسم مصدر سلم، كالكلام اسم مصدر كلم، أفهمت؟ وما معنى سلم؟ أي سلمه من كل الآفات الدنيوية والأخروية. وقيل إن السلام في قول المسلم السلام عليكم قيل إنه اسم من أسماء الله، وأن المعنى الله عليك، الله عليك. ما معنى الله عليك؟ أي الله تعالى يحفظك ويكلأك ويعينك وما أشبه ذلك، لكن المعنى الأول أصح. وقول سلم تسليما لو أننا حذفنا كثيرا لكان المصدر هنا مصدر تأكيد فقط، لكن لما قال كثيرا صار هذا المصدر الذي وصف بأنه كثير مبينا للنوع، فهو مصدر نوعي، لأنكم كما مر علينا في المصدر تعرفون أن المصدر يرد به التوكيد ويراد به العدد، ويراد به البيان، بيان نوع المصدر. يقول بذلك في هذا توكيدا أو نوعا يبين أو عدد. كسرت سيرتين سير ذي غشب، نعم. قال وسلم تسليما كثيرا. أما بعد هذه كلمة يؤتى بها من للانتقال من المقدمة إلى الموضوع، يؤتى به أما بعد للانتقال من المقدمة إلى الموضوع، وليس كما قيل يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر. لو كان كذلك لقلنا إذا تغير الأسلوب من إنشاء إلى خبر أو من خبر إلى إنشاء لكانت تأتي أما بعد، لكنه يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى الموضوع. وإعرابها أما بعد إعرابها غريب، قدرها ابن مالك في قوله أما كمهما يكو من شيء، أما كمهما يكو من شيء، فعلى هذا تكون أما نائبة عن شرط واسم شرط، لأن مهما يكن من شيء، مهما اسم شرط ويكون فعل الشرط. ولهذا تأتي الفاء في الجواب أما بعد فإن، ولهذا قال ابن مالك أما كمهما يكن من شيء وفاء لتلو تلوها وجوبا أولفا. وين تلو تلوها؟ عبد الإله أين تلو تلوها؟ ما تعلم، لأن الإنسان المالك ما يضع باله للدرس ما هو عالم. لتلو تلو تلوها هو كلمة بعد، وتلو التلو فإن التصانيف في كلام المؤلف وجوبا أولف. وعلى هذا فنقول أما إيش كلمة نابت عن اسم شرط وفعله، وبعد ظرف زمان متعلق بفعل الشرط المحذوف مبني على الضم في محل نصب، لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه. فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث، التصانيف مصدر تصنيف، وهو جمع للمصدر، وقد ذكر كثير من النحويين أن جمع المصدر لا يصح، لكنه شائع في كلام العلماء من الفقهاء وغيره. والتصانيف والتآليف هل بينهما فرق؟ وش الفرق؟ الظاهر انك تقف. قال بعضهم ان التأليف ان تؤلف بين كلام وكلام، يعني مثلا تنقل من كلام ابن القيم وكلام ابن الشيخ الإسلام تيمية وكلام ابن حجر وكلام فلان وفلان، وتألف بين هذه الكلمات حتى تكون كلمة واحدة. وعلى هذا فليس من فعل الكاتب إلا أنه ألف بين الكلام بعض مع بعض. والتصنيف أن يكون هو الذي صنع الكلام، هو الذي صنع الكلام بنفسه، فعرف معنى ما قاله أهل العلم ثم كتبه ببيانه هو. ولكن الذي يظهر لي أنه لا فرق، لأنك تجد بعض العلماء يعبر فيقول التصنيف صنفت كذا وكذا، وبعضهم يقول ألفت كذا وكذا. التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت. اصطلاح أصله في اللغة اصطلاح بالتاء، لكن قلبت الطاء تاء لعلة تصريفية. اصطلاح أهل الحديث، ومصطلح الحديث هو علم يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، لا من حيث الأحكام وما يترتب على الحديث. هذا أهل المصطلح لا يتكلمون عليه، اللهم إلا إذا جاءوا به في سياق التمثيل. إذا جاءوا به في سياق التمثيل ربما كما ذكروا فيما إذا تعارضت الأحاديث، لما ذكروا في باب المضطرب ذكروا أنه إذا أمكن الجمع فلا اضطراب، ثم يأتون بأمثلة ويتكلمون على فقهها. هذا يعتبر كلاما إيش؟ يعتبر كلاما عارضا لبيان التمثيل فقط. وإلا فإن أهل الاصطلاح لا يدرون عن فقه الأحاديث شيئا، ولهذا الذين يركزون على هذا الفن يفوتهم شيء كثير من فقه الأحاديث، وهو في الحقيقة بمنزلة الصيدلي الذي يصنف الأدوية ويبوبها ويجهزها. وأهل الفقه بالنسبة لهؤلاء مثل الأطباء الذين يعرفون كيف يضعون الداء على الداء، الدواء على الداء، فهؤلاء مقربون وهؤلاء هم الذين يعالجون. النبي عليه الصلاة والسلام رب مبلغ أو عام ثاني. الحاصل أن الأمة محتاجة إلى هؤلاء وهؤلاء، محتاجة إلى علم المصطلح كما هي محتاجة إلى علم الفقه، فقه الأحاديث، لأن فقه الأحاديث فرع عن ثبوتها، وثبوتها لا يعلم إلا من طريق المصطلح، يعني علم يعرف به أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، وهو علم يحتاج الإنسان إلى أن يتعلمه من الصغر، يعني علم مصطلح الحديث أحوج إلى أن يكون في الصغر من علم فقه الحديث، لأن علم الفقه يرتكز على الذكاء، وكلما تقدمت السن في الإنسان ما لم يصل عاد إلى حد الهرم فإن ذكاءه أقوى ومعرفته أقوى، لكن في السن الصغيرة يكون حفظه أقوى. المصطلح ولا سيما علم الرجال يحتاج إليه الصغير، يعني معناه انتفاع الصغير به أكثر بكثير من انتفاع الكبير، وأنا أحث صغاركم على معرفة ذلك. ومما يقرب لكم هذا في علم الرجال الكتاب الذي هو كاسمه وهو تقريب التهذيب لابن حجر، فإنه خلاصة في الواقع، وإن كان فيه بعض الشيء لكنه هو أحسن ما صنف في هذا الباب، لأنه رحمه الله مارس هذا الفن ممارسة عظيمة جدا، وجاء بخلاصة ما قيل في الرجال، وله اصطلاح في ذلك. يقول التصنيف في اصطلاح الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث، قول أهل الحديث والقديم والحديث فيه جناس، لا عندي في القديم والحديث، إنه متروون بنقر الشر، بنقر الشر. طيب في القديم والحديث، الحديث مع الحديث الأولى فيها جناس، نوعه جناس هو لفظ لكن ما هو تام، فيها جناس تام. وعبد الرحمن بن داود يحدثنا عن جناس التام، قتل اللفظتان في عدد الحروف وحركاتها اتفقت واختلفت في المعنى، يسمى جناسا تاما. إذن الحديث الأولى مش المراد به؟ الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والثاني القديم والحديث الجديد. نعم، في القديم والحديث، فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد النيسابوري الرمهرمزي في كتابه المحدث الفاصل لكنه لم يستوعب، والحاكم أبو عبد الله النيسابوري لكنه لم يهذب ولم يرتب، وتلاه أبو نعيم الأصفهاني فعمل على كتابه مستخرجا، وأبقى أشياء للمتعقب. ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، اللي هو الخطيب البغدادي رحمه الله. فكان كما قال الحافظ أبو بكر ابن نقطة، عندكم ابن نقطة، كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطاب بعد الخطيب عيال على كتبهم. وش معنى العيال؟ لا غير الصغار، العيال الذين يتغذون بكتبهم. ولهذا جاء في الحديث أحب الخلق عيال الله وأحب عيال الله إليه من أحسن إلى عياله. ليس معنى عيال الله يعني أبناءه، يعني أبناءه الله عز وجل لم يلد ولم يولد، لكن معناه الذين يتغذون برزقه. عائلتك ليش هم عائلتك؟ لأنهم أولادك؟ لا، فيه زوجة، فيه أم، فيه أب، فيه أخ وما أشبه ذلك، لكن لأنهم يتغذون برزقك فلهذا سموا عيالا. فقولهم عيال الخطيب معناه يتغذون بكتبه وينتفعون بكتبه، كما قيل كل من جاء بعد الزمخشري في التفسير فيما يتعلق بالبلاغة فهم عيال عليه. نعم، لأنك تجد كل كلامهم يدور على كلام الزمخشري، هذا في البلاغة، وفي المعاني جيد، لكنه إذا جاء في باب الصفات بدأ يخبط خط أشواء. نعم، أقول يقول فكل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع، وأبو حفص اليانجي جزءا سماه اليانجي. أنا مش نقول اليانجي أي فميم أي نعم الميانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، يعني نصنف كتاب فيه أمور ضرورية لا بد أن تفهم، وأفهم وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها. رحمه الله كأنه الآن بيّن لنا أن التصانيف انقسمت إلى قسمين، قسم مختصر وقسم مطول مبسوط أولى. وبهذا نعرف أن البسط في اللغة التوسيع، وأن قول العامة هذا بسيط يعني شوي خطأ. نعم، وقد كلفنا الأخ إبراهيم الدبيان في هذا، وقال لنا أنه ما وجد في اللغة العربية أن البسيط بمعنى القليل، ما وجدها، معنى مشهورة في اللغة العامية الدارجة. هنا قال اختصرت، بسطت واختصرت. لماذا بسطت؟ قال ليتوفر علمها ويكثر. لماذا اختصرت؟ ليتيسر فهمها، ولو قال وحفظها لكان أحسن، لأن الاختصار ييسر الحفظ، البسط هو الذي ييسر الفهم، ولا لا؟ لأن الشيء المختصر يصعب فهمه، لكن إذا بسطته وشرحته فهمت. الشيء المختصر يسهل حفظه، ولا لا؟ هنا فلعله يريد يتيسر فهمها يعني بعد حفظها، إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوزي نزيل دمشق. كيف؟ الشهر زوزي الآخر زاي عندي. طيب يمكن تختلف النسخ، ما عندكم حاشة على هذا نشوف الشيء. زوزي مش عندكم مضبوط؟ طيب إذا ينصح صلح النسخ عندي. فجمع لما ولى تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور، فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب عند المتناسب أيضا، واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة فجمع شتات مقاصدها المفرقة لا معنى مخال فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها. النخبة يعني خلاصة الشيء وما اختير منه. قال فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر. سبحان الله، ما يخالف. هذا الكتاب كتاب من صلاة في علم الحديث يقول لا يحصى كم ناظم له ومقتصر. والذي يدعو إلى نظم الكتب هو طلب سهولة الحفظ، كما قال السفارين في عقيدته: لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظمأ. وهذا لا يخفى عليكم الآن، انظروا إلى عذوبة ألفية مالك وسهولة حفظها. يقول فيها أيضا: ومستدرك عليه ومقتصر. المستدرك هو الذي أتى بشيء زائد عليه وقال إنه قد فات من الصلاح، والمقتصر هو الذي اقتصر على ما في كتابه. ومعارض له ومنتصر، هذا أشده، المعارض الذي يعارضه والمنتصر الذي ينتصر له. نعم، هل نقول إن ابن الصلاح لا يجوز أن يعارض؟ ها؟ لا يمكن، ولكن المرجع إلى ما يقتضيه الدليل. يمكن يعارض وننظر للمعارض، وكم من إنسان عارض عالما ولكنه هو معارض، وكم من إنسان انتصر لعالم وهو أخطأ في انتصاره. والمهم أن المرجع إلى الحق عند اختلاف أهل العلم، ولا لا شك أن أهل العلم لهم من يعارضه ولهم من ينتصر لهم. وكم رأينا من يعارض العلماء، بل إن العلماء الكبار المشهورين لا يعارضون فقط، ولكنهم يقدح فيهم في دينهم وعلمهم وأحوالهم مع أنهم من أفضل الناس. نجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا قيل له إنه كافر، هنا بل قيل من قال إن ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر، كفروا من قال إنه شيخ الإسلام. نعم، وقالوا إن شيخ الإسلام ابن تيمية كان ممثلا، وأنه قدم إلى الشام ذات يوم وخطب الناس وقال إن الله تعالى ينزل من السماء الدنيا، ينزل من العرش أو ينزل إلى السماء الدنيا كنزولي من هذه الدرجة، ونزل من الدرجة العليا على المنبر إلى الدرجة السفلى. شيخ الإسلام معروف رحمه الله أبعد الناس عن التمثيل، وينكر على الممثلين في كل كتبه، لكن لا شك أنه كلما قوي الإنسان في إقامة دين الله والدفاع عنه قوي أعداؤه، لأن الله يقول يا مشرف: وكذلك جعلنا لكل نبي، يا عبد الرحمن اترك البنية هذا ما دام هو صالح. أقول إن الله تعالى يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. إذن كل من قام مقام الأنبياء في دعوتهم فإن له عدوا من المجرمين بلا شك، لأن بني آدم 999 من أهل النار، واحد من أهل الجنة من الألف، فلا بد أن يكون لهؤلاء معارضون ومنتقدون. ولكن كما قلت الحق والحمد لله منصور. قال ابن القيم: الحق منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. سبق لنا أن العلماء رحمهم الله اجتهدوا في علم الحديث، في معرفة الرجال وفي الضوابط التي تجعل الحديث مقبولا أو غير مقبول، وألفوا في ذلك كتبا كثيرة مبسوطة ومختصرة وبين ذلك، وسموا هذا الفن، سموه مصطلح الحديث، وهو بالنسبة للقواعد كأصول الفقه بالنسبة لقواعد الفقه، سبق لنا هذا كله. وابن حجر رحمه الله يقول إنه أراد أن يؤلف كتابا مختصرا جدا يعتبر زبدة لذلك الفن، ونسني عليه أن يقول: فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، ولم يبين اسمه لأن تعيينه ليس بضروري. المهم أن بعض إخوانه سواء كانوا من طلبته أو من أقرانه أو من فوقه سألوه أن يلخص المهم. وما معنى التلخيص؟ في مثلا إيجاز واختصار وتلخيص. التلخيص أن يأتي بالزبدة مما أراد أن يلخصه، لأن معنى لخصت الشيء أزلت شوائبه وأطرافه حتى لا يبقى فيه إلا اللب الصريح الذي الخالي من الحشو. وأظن أن الإجازة والاختصار قريب من ذلك. يقول أن يلخص له المهم من ذلك، المشار إليه ما هو؟ من علم المصطلح. قال: فلخصته في أوراق لطيفة، يعني فلخصته شرح نقرأ الآن أين نقرأ فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. طيب، لخصته في أوراق لطيفة. الأوراق جمع ورق، وأقل جمع المشهور ثلاثة. كم تأتي من ورقة؟ أنا كتبتها ورقتين فقط. ها؟ ورقتين. لكن كأن المؤلف حينما كتبها كتبها في أوراق صغيرة، أو أنه كتبها بحروف كبيرة فصارت أوراقا. وعلى كل حال فهي لطيفة كما قال. سميتها نخبة الفكر، أنا كان مكتوب عندي الفكرة. ها؟ الفكر في مصطلح أهل الأثر، نخبة الشيء ما ينتخب منه ويختار. ومن الانتخابات اللي يجريها بعض الناس الذين يلعبون بعقول شعوبهم، نعم، هذه. فنخبة الشيء معناه مختاره. وقوله الفكر جمع فكرة، وهي ما يكون في الذهن مما يتولد عن التفكير، ولهذا جاءت على وزن فكرة فعلة اسم للهيئة. وقول في مصطلح أهل الأثر، سيأتينا إن شاء الله تعالى بيان أن الأثر يعم الحديث المرفوع والموقوف، ولكنه لا يقال للمرفوع إلا مقيدا غالبا، فيقال وفي الأثر عن النبي. أما إذا أطلق فالمراد به ما يروى عن الصحابة فمن بعدهم، بخلاف الخبر، فإن الخبر يطلق على ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أضيف إلى الصحابي، وما أضيف إلى التابعي فمن بعده. قال المؤلف: على ترتيب ابتكرته أو سبيل انتاجته. عندكم أول وسبيل؟ إيه، بعد وسبيل أحسن. على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته مع ما ضمنته إليه من شوارد الفرائض وزوائد الفوائد رحمه الله. علمه اختصر جدا، لكنه على ترتيب ابتكره. هذا الترتيب يعني يسبره ويتتبعه ثم يقسم. مثال ذلك، مثل الخبر، إما أن يكون له طرق بلا حسن معين، أو محصول بما فوق الاثنين، أو بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحد. هذا يسمى السبر والتقسيم. ويقول لرد في رد الحديث الرد إما لطعن في الراوي أو لسقوط في السند، وعلى هذا فقس. فالطريقة التي ابتكرها رحمه الله هي هذه الطريقة. وقوله وسبيل من تاجتم، هذا مع ما قبله شبه تكرار، لأن السبيل بمعنى الطريق، والابتكار إذا كان هو الأول من أتى به فهو أول من تاجه. فمع ما ضمنت إليه من شوارد الفرائض، شوارد الفرائض، شوارد جمع شاردة، والفرائض جمع فريدة، وهي التي لا نظير لها، يقال هذا فريد في نوعه، أي منفرد لا نظير له. والشوارد من مسائل العلم هي التي تكون بعيدة من الذهن، تحتاج إلى تأمل وتفكير حتى تحضر. وما أكثر الشوارد التي أطلقناها وذهبت إلى غير رجعة، لأن لقطة العلم لا تعرف، إذا ضاعت ضاعت إلا إن شاء الله. ولهذا أنا أنصحكم بأنه يوجد أحيانا تأتي على ذهن الإنسان أو يسمعها من أحد فوائد يمكن لو يطالع كثيرا من الكتب ما وجدها، بل إنه فيما بعد يتمنى أن يذكرها فلا يذكرها، تضيع عليه. فما أحسن أن يقيد، أن يكون مع الإنسان دفتر يكون زاد المستعجل، كل ما مر مثل هذه الفوائد يقيدها، يحصل خيرا كثيرا بذلك. أما قول المؤلف وزوائد الفوائد، زوائد الفوائد، فزوائد جمع زائدة، وفوائد جمع فائدة، وهما على صيغة منتهى الجموع. أولا إن على فوائد تدل على أن الزوائد التي زادها رحمه الله من الفوائد كثيرة، وعلى هذا ينبغي أن نعتني بهذا الكتاب ما دام المؤلف رحمه الله وهو ثقة فيما يقول امتدحه هذا الامتداح، فينبغي أن نعتني به. فإن قلت كيف يمتدح الإنسان شيئا ألفه هو، وهل هذا إلا من تزكية النفس؟ شو عبد الرحمن بن داود، ماذا تقول؟ نقول إذا كان المقصود مصلحة الغير، إذا كان المقصود مصلحة الغير فلا حرج. الرسول قال إني لا أعلمكم بالله وأخشاكم له، وابن مسعود يقول لو أعلم أن أحدا تبلغه الإبل أعلم بكتاب الله مني لارتحلت إليه. وهذا فيه ثناء على نفسه، ولكن وش قصده؟ الحث على طلب العلم. وابن مالك يقول في ألفيته، وإن كان ابن مالك ما حجة، يعني يحتاج من يعتذر عنه لو كان مخطئا، وش يقول؟ نعم، يقول ما يقول رحمه الله تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخط، إلى هنا مقبولا يعني. لكن فائقة ألفية ابن معطي، ما يكون هذا من باب البيع على بيع المسلم؟ نعم، على كل حال هو يريد الخير، ما أراد بذلك إلا خير. فهذا ابن حجر رحمه الله يريد بهذا الخير، وأن نعتني بهذا الكتاب لما فيه من هذه الفوائد. قال رحمه الله تعالى فرغب إلي ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزها، رغب إلي، والأول يقول طلب مني بعض الإخوان، ورغب إلي أشد من طلب ولا مثلها أشد، كأن في ذلك رغبة أكيدة في أن يضع عليها شرحا، لأن المتن متن النخبة كالرموز إذا لم يشرح ما يكاد أحد يفهمه. قال شرحا يحل كنوزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك. فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. هذا فيه جناس ولا أو في السجع محقق وفي بعضه جناس، والسجع قد يحمد وقد يذم. إن أراد به الإنسان إبطال الحق فهو مذموم، ولهذا لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي قتلت أختها وما في بطنها قضى عليها بأن في الجنين غرة، بأن في جنينها غرة عبدا أو أما، قام حمل بن النابغة وقال يا رسول الله كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل، كلام مسجور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. فذمه الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه سجع سجعا يشبه أسجاع الكهان برد الحق، وإلا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعثر، وهذا سجع لكنه سجع في إثبات حق. المؤلف رحمه الله وغيره من المؤلفين يقول السجع لإثبات الحق، ومن من أبلغ ما رأيته جيدا في السجع وقد أرين له كما أرين الحديث لداود، من ابن جوزي رحمه الله. إذا رأيت مختصر التبصرة الآن يقرأ في كثير من الأحيان عرفت كيف قوة هذا الرجل على صنع الكلام حتى يأتي على ما يريد، ومع ذلك تشعر بأن الرجل ما يتكلم، ما في تكلم إطلاقا. وهذا أنا عندي أنه من الأمور التي من نعمة الله على العبد، لأن السجع لا شك أنه مرغوب للنفوس، إذا لم يكن متكلفا بالجهد في الطبيعة فإنه يكون على النفوس أقبل، ولهذا جعله علماء البلاغة من المحسنات البديعية. نعم. قال أجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك رحمه الله. إذا كان ابن حجر وهو من هو يرجو أن يندرج في مسالك أولئك العلماء، نعم، فكيف بنا نحن؟ اللهم استعان. قال رحمه الله فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه ونبهت على خبايا زواياها لأن صاحب البيت أدرى بما فيه. وهذا صحيح، إذا شرح المتن من ألفه وكتبه فهو أعلم ممن يشرحه من غيره. وكثير من أهل العلم ألفوا كتبا وشرحوها وليس في هذا عيب، وقد رأيت بعض الناس يعيب هذه الطريقة من أهل العلم، يقول يجي العالم يكتب كتابا مختصرا ثم يشرح، ثم يجي ثالث ويحش عليه، ويجي رابع ويحش على الحاشية، وهكذا. هذا ليس بعيب، لأني مقصود بالشرح والبسط والحواشي المقصود إيش؟ الإيضاح والبيان حتى يكثر العلم، والمقصود بالاختصار أن يسهل على الفهم والحفظ. فلهذا نقول إن العلماء رحمهم الله أرادوا بذلك تقريب العلم من الاختصار والتطويل والبسط كما مر علينا. ونبهت على خبايا زواياها لأن صاحب البيت أدرى بما فيه وظهر إيش؟ وظهر لي أن إيراده على صورة البسط أليق ودمجها ممن ودمجها ضمن توضيحها أفوق عندي يعني أفوق طريقة هذه الطريقة القريبة المسالك. فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك هذه الطريقة القليلة فسلكت هذه الطريقة. لا أنا عندي طريق الطريقة يصلح الطريقة فسلكت هذه الطريقة القليلة المسالك فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك. الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. الخبر عند علماء هذا الفن وهم علماء المصطلح مرادف للحديث. وما معنى المرادف؟ هو اللفظ الذي يكون بمعنى لفظ آخر، فهما لفظان متغيران دالان على معنى واحد. ولهذا نقول في المترادف ما تعدد لفظه واتحد معناه، وسمي مترادفا لأن هذين اللفظين ترادفا إيش على معنى واحد. مثال ذلك الحديث والخبر معناهما واحد فيكونا مترادفين. مثال آخر بشر وإنسان ثاني إيش إيه طيب. وكذلك أيضا قمح وبر وسيف ومهند وأسد وغضنفر وبس وقط لا بس يقول في القاموس بس والعامة تكسره تقول بس ولكن لو تقول الإنسان بس يعني يكفي نعم. طيب إذا ما هو المترادف؟ ما تعدد لفظه واتحد معناه. وأما المرادف فهو ما كان بمعنى لفظ آخر. طيب يقول وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره. هذا قول آخر ولكن المؤلف قدم الأول قال الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره. فما جاء عن الصحابة يسمى خبر، عن التابعين يسمى خبرا، عن الملوك والخلفاء يسمى خبرا، وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم يسمى حديثا. هذان قولان. فيه قول ثالث يذكره المؤلف يقول والخبر ما جاء عن غيره. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الأخبار. وقيل لمن يشتغل بالحديث المحدث. ولمن يشتغل هذا ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث. فهذان قولان. القول الثالث نعم الأخباري لا الأخباري أحسن جمع مضاف إلى الأخبار طيب، أما ذكر الإخبار نسبة للخبر، يقول ما أو للإخبار أيضا، الإخبار نسبة للإخبار والأخبار نسبة للأخبار. قال المؤلف: وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس. وما هو المحدث؟ وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس. كل حديث خبر وليس كل خبر حديثا. إذن أيهما أعم مطلقا؟ الخبر، فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى غيره. فصارت المسألة فيها ثلاث أقوال في تعريف الخبر. قيل الخبر هو الحديث، وقيل الخبر ما أضيف إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ما أضيف إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل الخبر ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى غيره، والحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط. وهذا غالبا هو المعروف بين الناس، أن الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما هو أعم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره. فهذه ثلاثة أقوال في الخبر. طيب، فإذا قال قائل: ما هو الخبر؟ أصلاً الآن حنا نتكلم ونقول خبر وحديث، وش هو الخبر؟ أصل الخبر عند أهل البلاغة كل قول يحتمل الصدق والكذب بغض النظر عن قائله، أو كل قول يصح أن يوصف بأنه صدق أو كذب بقطع النظر عن قائله. وبناء على هذا التعريف يشكل علينا أن في السنة النبوية أحاديث كثيرة جاءت بلفظ الأمر وبلفظ النهي. والجواب على ذلك أن يقال: نعم، صيغتها صيغة الأمر أو النهي، لكن وردت علينا عن طريق الخبر، فالذي حدث بها يمكن نقول صدقت، يمكن نقول كذبت، قد تكون نسبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يقله، فهي في بالنسبة لطريقها إلينا خبر، وإن كانت بالنسبة إلى صيغتها ومن تكلم بها أمرا أو نهيا، وقد تكون خبرا. فالجواب على عن هذا الإشكال هو هذا، أن نقول حتى السنة النبوية التي جاءت بلفظ الأمر والنهي هي بالنسبة وصولها إلينا خبر يحتمل الصدق والكذب. طيب، فيها الخصوص والعموم المطلق. المؤلف الآن عرف الخبر بثلاث تعريفات: الخبر هو الحديث، وعلى هذا فهما متحدان، مدلولهما واحد. الخبر ما جاء عن غير الرسول، والحديث ما جاء عنه، وش النسبة بينهما؟ التباين، متباينان. العموم والخصوص المطلق بمعنى أن أحدهما أعم مطلقا والآخر أخص مطلقا. هناك نسبة أخرى: عموم وخصوص من وجه، يسمونها العموم والخصوص الوجهي، بأن يكون أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من آخر. مثاله: أين هذا من أمثلته؟ لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وحديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فمثل لا صلاة عام في الصلاة، وبعد العصر خاص في الوقت. وإذا دخل أحدكم المسجد عام في الوقت فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، خاص بالصلاة، فبينهما عموم وخصوص وجه. مثال آخر: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذا عام في الحوامل وغيرهن، خاص في المتوفى عنه. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، خاص بالحوامل، عام في المتوفى عنهن وغيرهن. وله أمثلة، وقد سبق لنا في أصول الفقه أن مثل هذا يعمل فيه بالصورة التي يتفق فيها الدليلان، ويتوقف فيما يتعارضان فيه حتى يأتي دليل يرجح أحد العمومين. والله أعلم. وعلم أسانيد كثيرة، هذا مبتدا درس اليوم أظن. طيب، أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق، وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين، مثل قضيب وقرب ونصيب ونصب وطريق وطرق وسبيل وسبل وأمثالها كثيرة. يقول مؤلف: لأن طرقا جمع طريق، وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين. اللي ما يعرف الصرف ما يدوش الكلام هذا. طريق جمع طرق، وطريق على وزن فعيل، وفعيل يجمع في جمع الكثرة على فعل يعني برمتين، فهمت؟ طيب، إذن اتضح. لماذا عدل المؤلف عن قوله وطريق يجمع على طرق؟ لأجل أن يعطينا قاعدة عامة في طريق وفي غيره، في طريق وفي غيره. سبيل نقول فيها سبل، لأن ابن حجر رحمه الله يقول فعيل يجمع على فعل، فسبيل يعني سبل. طيب، وفي القلة على أفعلة. لا، الشرح في القلة والمثل كل جميع. في القلة على أفعلة، وش في القلة؟ جمع القلة. ما الفرق بين جمع القلة وجمع الكثرة من حيث الدلالة ومن حيث الصيغة؟ من واحد تدخل الواحد بجمع؟ من اثنين تدخل الاثنين في الجمع؟ من ثلاثة إلى عشرة. طيب، وفي الكثرة؟ أو من ثلاثة إلى ما لا نهاية. خلاف هذا من جهة الدلالة. من جهة الصيغة عبد الله؟ نعم نعم. فلها أوزان كثيرة. نعم، أوزان جمع القلة أربعة يحصيل، ما هي موجودة في كلام مالك؟ ما مرت عليك سعد؟ ثمتة. كيف ثمتة؟ ثمتة ظرف مكان، ثمتة حرف عطف. إيه ثمتة، لكن ثمتة ظرف مكان، واضح؟ أفعلة، هذه أوزانة. أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة هنا. طيب، يقول مالك رحمه الله: لأن نعم، وفي القلة على أفعلة. وش مثاله؟ ها؟ أفعلة بسلاح، أحمرة جمع حمار. طيب، نصيب أنصبه. نعم، طريقة طريقة ما أدري هل يصح ولا ما يصح، هل يجمع على هذا ولا لا، لكن مقتضى القاعدة أن يجمع. نعم. والمراد بالطرق الأسانيد، المراد بالطرق الأسانيد لأنها هي اللي توصلك إلى المتن، المتن غاية والطريق والإسناد وسيلة، ولهذا قال المراد بالطرق الأسانيد. والإسناد حكاية طريق المتن. الإسناد حكاية طريق المتن. الإسناد يطلق تارة على السند وتارة على حكاية طريق السند، يعني طريق المتن، حكاية طريق المتن. وش معنى هذا؟ بمعنى أن الإسناد أحيانا يطلق على الرجال الذين رووا الحديث، مثل أن تقول حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك نافع ابن عمر، هؤلاء نسميهم نسميهم إسنادك.